إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمريطي رحمه الله تعالى باب الوضوء، قال: فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله وغسل كل ساعد ومرفق، فإن أبين بعضه فما بقي، ومسح بعض الرأس مطلقا بما، وغسله رجليه مع كعبيهما، والسادس الترتيب مثل ما ذكر، وغطسة تكفي وإن لم يستقر، وهاك عشرا كلها تسن له، النطق فيه أولا بالبسملة، والغسل للكفين خارج الوعاء، ومضمضا واستنشقا والتجمعا، وامسح جميع الرأس أو ما قد ستر، والأذنين باطنا وما ظهر بالماء، وخلل سائر الأصابع ولحية كثيفة في الواقع، وقدم اليمنى على الشمال مثلثا في كلها موالي. قال: باب الوضوء. الكلام على الوضوء يكون في ثمانية مباحث: يكون في تعريفه وفي حكمه، ويكون في موجباته وفروضه وشروطه وسننه ومكروهاته ونواقضه. هذه ثمانية مباحث، نأخذها واحدا تلو الآخر. تعريف الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، أي من الحسن والجمال، والعرب تقول: رجل وضيء، أي حسن الوجه جميل. وهو في اللغة غسل لبعض الأعضاء، غسل لبعض الأعضاء. أما في الشرع فهو غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، في الشرع غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، هذا تعريف الوضوء في الشرع. أما حكمه فهو قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. يكون محرما إذا كان بماء مغصوب، أو إذا توضأ لشيء لم يأتي في الشرع. أعني مثلا لو توضأ رجل للصلح بين اثنين، نقول هذه بدعة وهذا الوضوء محرم. كذلك قد يكون مكروها، كما لو جدد الوضوء إذا لم يكن صلى بالوضوء الواجب، أي بالوضوء الأول، حينئذ نقول يكره ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولوجود الخلاف فيه نقول بالكراهة على سبيل التورع، وإلا فالأصل أن يكون بدعة أيضا. إذن الأصل في الوضوء أن يكون واجبا إذا كان عن حدث، فيكون واجبا على المحدث حدثا أصغر إذا أراد الصلاة أو قراءة القرآن. ونقول حينئذ هذا الوضوء يكون واجبا، يجب عليه أن يتوضأ، أو نقول يفرض، فرض عليه أن يتوضأ. وهل المراد بالفرض حينئذ أن يكون على المكلف لا غير، أم المراد أن يكون فرضا ولو في الصورة؟ هذا الثاني هو الصحيح، لأنه يجب على الصبي إذا أراد أن يطوف، حينئذ نقول يجب على وليه أن يوضئه. إذا نقول المراد بالفرض حينئذ الفرض ولو كان في الصورة. إذا يجب على المحدث حدثا أصغر إذا أراد الصلاة أو قراءة القرآن. ويستحب كتجديد لكل صلاة، هذا يكون حينئذ مستحبا. كذلك يستحب للجنوب إذا أراد أن يأتي أهله، أو إذا أراد أن ينام، أو إذا أراد أن يأكل، يستحب له أن يتوضأ. كذلك يستحب قبل الغسل كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. ويستحب كذلك على الصحيح من حمل الميت. كذلك يستحب لمجالس التحديث ومجالس العلم، وهذا عليه جميع السلف، كثير من أهل العلم كانوا يفعلون ذلك. ويستحب كذلك لمن أراد أن يؤذن أو أن يدخل المسجد. ويستحب كذلك في كل وقت، لأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما ورد في الحديث. ويستحب في أشياء أخر وفي مواضع أخر، لكن لا تأتينا في هذا المختصر. إذن الوضوء يكون واجبا ويكون مندوبا، وربما كان مكروها وربما كان محرما. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث، فروض الوضوء. فروض الوضوء، قال: فرض الوضوء نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله. المراد بالفروض أي الأركان. فروض الوضوء ستة. قال: فرض الوضوء نية. إذن الفرض الأول أو الركن الأول النية، والنية لها أحكام يذكرها أهل العلم في المطولات، يمكن أن نشير إليها ثم نمضي. أولا، النية لها حقيقة، وقد جمعها بعضهم في بيت شعر فقال: حقيقة حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. النية لها حكم ولها حقيقة ولها محل ولها زمن ولها كيفية مخصوصة ولها شرط وقصد. أولا، حقيقة النية. النية لغة القصد مطلقا، القصد مطلقا، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، أو انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والنية تكون واجبة، وربما كانت مندوبة، ربما كانت مندوبة. النية في الغالب تكون واجبة، ويرى بعض أهل العلم من الأصحاب أنها ربما كانت مندوبة. كيف تكون مندوبة؟ قالوا: يندب للغاسل الذي يغسل الميت أن ينوي الغسل عن الميت، وهذا يفتقر إلى دليل، وأنا لا أعلم دليلا عليه، لكنهم قالوا هذا يندب. إذن حكمها الوجوب، هذا الأصل فيها. ومحل النية القلب، محل النية القلب، ولا يتلفظ بها إلا فيما ورد في الشرع كما ورد في الحج أو في العمرة، فهذا ورد به النص. كذلك إذا أراد أن يذكر نفسه أحيانا، أما إذا كان ديدنه أن يتلفظ بها كما يفعل العوام فهذه بدعة. إذن النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، ولا يشرع التلفظ بها إلا إذا أراد أن يذكر نفسه حتى يساعد نفسه على تذكرها، فهذا إن فعله أحيانا فلا بأس به، لأنه حينئذ يكون من باب العلم، كأنه يعلم نفسه على فعل شيء. أما إذا التزم ذلك فهذا حينئذ يكون بدعة. إذن هذا محلها. كذلك النية لها كيفية، فتختلف باختلاف المنوي، فنية الصلاة تختلف عن نية الزكاة، ونية الزكاة والصلاة تختلف عن نية الحج، ونية الصلاة والزكاة والحج تختلف عن نية الصيام على ما سيأتينا في موضعه إن شاء الله جل وعلا. لكن ها هنا نقول ينوي أن يرفع الحدث عن نفسه، إذا أراد المحدث أن ينوي أن يتوضأ فنقول حينئذ ينوي أن يرفع الحدث عن نفسه، أو ينوي أداء الصلاة، أو ينوي أداء الصلاة، أو ينوي أنه يؤدي فرض الوضوء، ينوي أنه يؤدي فرض الوضوء، أو ينوي الوضوء، ينوي الوضوء ولا بأس، هذا أيضا يصح، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء كذلك، فهذه كيفيتها. كذلك النية لها زمن، وزمنها يكون في أول العبادة، زمنها يكون في أول العبادة لأنها ركن على المذهب. أول العبادة يجب حينئذ أن ينوي العبد وأن تكون النية مقترنة بأول جزء من أجزاء العبادة. ففي الوضوء لا بد من أن ينوي الوضوء وتقترن هذه النية بجزء من أجزاء الوجه، فإن نوى قبله كما لو نوى في أول الوضوء، إن نوى قبل الركن ثم ذهبت هذه النية لم يجزئ، إلا إذا تذكر هذه النية عند غسل جزء من الوجه. فلو نوى مثلا عند غسل اليدين، إذا أدخل يديه في الإناء فنوى الوضوء ثم ذهبت هذه النية قبل غسل الوجه، حينئذ نقول لا يصح الوضوء إلا إذا تذكر هذه النية واستحضرها عند غسل جزء من الوجه. فإن ظل ذاكرا لها إلى غسل جزء من الوجه فحينئذ تصح. لماذا نقول بذلك؟ لأنها ركن. أما على القول بأنها شرط فلها أحكام أخر لكن لا تأتينا في هذا المقام. فحينئذ لابد من أن تنوي عند غسل جزء من الوجه. طيب، إن نويت في أول الوضوء كإذا أدخلت يديك في الإناء، أو إذا تمضمضت فنويت، أو استنشقت فنويت، وأنت ذاكر للنية فلا بأس به. لكن إن ذهبت هذه النية فحينئذ نقول إن تذكرها مرة ثانية عند غسل جزء من الوجه فحينئذ يصح الوضوء، فإن لم يتذكرها لا يكون الوضوء صحيحا. إذن إذا نوى بعد غسل جزء من الوجه لم يعتد بالمغسول، لم يعتد بالمغسول، فتجب حينئذ الإعادة، هذا إذا كان في الغسلة الثالثة. طيب، إن تذكر في الغسلة الثانية حينئذ لا بأس، لأن الأولى سنة، لأن الأولى سنة. إن تذكر في الثالثة حينئذ لا يجزئه، لأن الثالثة هي الواجبة. إذن إن تذكر في الأولى صح الوضوء، إن تذكر في الثانية كذلك صح لأنها سنة، والنية المجزئة هاهنا هي التي تقترن بالواجب، هي التي تقترن بالواجب. فإن تذكر في الثالثة فحينئذ لا يصح، لا يصح، فلا بد من أن ينوي ثم يأتي بالوضوء من أوله. إذن النية الواجبة لا بد من أن تكون مقترنة بغسل جزء من الوجه، ولا يلزم أن تقترن بجميعه، هذه النية الواجبة. أما النية المندوبة فهي التي تكون مباشرة لمندوب، أي تكون في أول الوضوء. فإن نوى مع غسل الكفين فهذا يندب، وعليه أن يستحضر هذه النية إلى أن ينتهي من الوضوء، حينئذ صح الوضوء إن شاء الله جل وعلا. إذن يجب في النية الواجبة أن تكون مقترنة بجزء من الوجه، ولا يلزم أن تقترن بغسل جميع الوجه بل بجزء منه. كذلك قد تكون النية مندوبة إذا كان ذلك في أول الوضوء، لأنها حينئذ تكون مقترنة بسنة، كأن يغسل كفيه أو أن يتمضمض أو يستنشق، فحينئذ نقول هذه نية مندوبة. والنية الواجبة هي التي تكون مقترنة بواجب، فلا بد حينئذ أن تقترن بغسل جزء من الوجه، لأننا في العبادة ننظر إلى الأركان ولا ننظر إلى السنن، ننظر إلى الأركان ولا ننظر إلى السنن، فعليه حينئذ أن يأتي بالنية عند غسل جزء من الوجه. فإن نوى في أول الوضوء واستحضر هذه النية إلى أن ينتهي من الوضوء أو إلى أن غسل وجهه، فهذا يجزئه حينئذ لأنه لم يذهل عنها. كذلك للنية شروط، شروطها 5: إسلام، تمييز، علم بالمنوي، الجزم بالمنوي، وعدم الإتيان بما ينقض النية. إذن شروط النية 5: الإسلام، التمييز، العلم بها، العلم بالمنوي به، الجزم بالمنوي به، وعدم الإتيان بما ينقضها. فقولنا الإسلام حينئذ لا تصح نية الكافر، لا تصح نية الكافر، ولا تصح نية المرتد. كذلك قولنا التمييز يعني أنه يجب في الذي ينوي أن يكون مميزا. أما الصبي فإنه لا تصح منه النية لأنه لا تمييز له، أما إذا وضأه وليه فهذا أمر آخر. كذلك لا بد أن يعلم بالمنوي، فلو نوى رجل أن يصلي الصلاة التي في هذا الوقت، أي سماها صلاة الوقت، وهو لا يعلم أظهر هي أم عصر، حينئذ نقول لا يصح هذا، لا يصح هذا، لا بد من أن يعلم بالمنوي. كذلك لا بد من أن يجزم به، لا بد من أن يكون جازما بالنية، فلو تردد فيها أو علقها على شيء لم تصح منه. كذلك لا بد من أن لا يأتي بما ينقضها أو بما ينافيها كالردة. كذلك لو أراد أن يقطع النية فحينئذ نقول لا تصح. كذلك لا بد من أن يكون عالما بالغرض من النية أو بالمقصود منها، وهو تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة، فلو لم يأتي بالمقصود منها فلا تصح حينئذ، وهذا بالاتفاق. إذن هذا ما يتعلق بالنية، هذا ما يتعلق بالنية. إذن الفرض الأول من فروض الوضوء النية، وقال نية مع غسله لوجهه. الفرض الثاني غسل الوجه كما أشار إليه بقوله وغسل وجه كله، أي كل وجهه، كما قال جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين. والمراد بغسل الوجه انغساله، المراد بغسل الوجه انغساله. والفرق بين الغسل والانغسال أن الانغسال يصح ولو لم يغسل هو وجهه، فلو انغمس في ماء ونوى غسل وجهه صح، كذلك لو غسل له أحد وجهه صح كذلك، حينئذ نقول انغسال الوجه وغسل وجه كله، أي انغسال الوجه كله. والمراد بالوجه ما واجهه، المراد بالوجه ما حصلت به المواجهة، أي نقول طوله ما بين منابت شعر الرأس وتحت منتهى لحييه، وعرضا من الأذن إلى الأذن، أي ما بين الأذنين، فيجب حينئذ غسل جميع الوجه، ويجب أن يغسل الحاجب والعذار والشاربة والعنفقة والهد، فهذا كله لا بد من أن يغسل. كذلك لا بد من أن يغسل جميع الشعور ظاهرا وباطنا. كذلك لا بد من أن يأتي بشيء من الناصية مع شيء من العنفقة أو العنفقة. كذلك لا بد من أن يغسل العارضين والحاجب وكذلك البلجة والجفن أيضا، كل ما يصدق عليه وجه، أي طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منابت شعر الرأس وتحت منتهى اللحيين. ولا بد من أن يغسل شيئا من منابت شعر الرأس لأن هذا يدخل في الوجه. قال وغسل وجه كله. إذا عرفنا معنى الوجه، عرفنا معنى الوجه. لماذا سمي وجها؟ نقول لأنه الذي تحصل به المواجهة، الوجه الذي تحصل به المواجهة. كذلك لا بد من أن تغسل جميع شعور الوجه مطلقا ظاهرا وباطنا، لأن هذا كله مما يدخل في حد الوجه. كذلك لا بد من غسل جزء من الرأس وتحت الحنك والأذنين. لماذا نقول بذلك؟ لأنه لا يتم غسل الوجه إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد من غسل جزء يسير من مقدم الرأس، كذلك تحت الحنك والأذنين، فهذا كله يصدق عليه الوجه. ثم قال وغسل، هذا الفرض الثالث، وغسل كل ساعد ومرفق، فإن أبين بعضه فما بقي. غسل كل ساعد ومرفق، أي لابد من غسل اليدين من الكفين والذراعين إلى المرفقين، أي مع المرفقين. هذا مراد الناظم بقوله وغسل كل ساعد ومرفقي، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي يغسل الكفان والذراعان مع المرفقين. فإن قطع بعض ما في هذه الأعضاء فلا بد من أن يغسل ما بقي من ذلك، وهذا أشار إليه بقوله فإن أبين بعضه فما بقي، أي إن أبين، أي قطع بعض اليدين إلى المرفقين، أو حصل قطع في شيء من وجهه، الكلام عام، حينئذ نقول لا بد من غسل ما بقي من ذلك، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، حينئذ يجب غسل ما بقي من الأعضاء. كذلك يجب غسل شعر اليدين ظاهرا وباطنا، فإن كان كثا أو كان كثيرا حينئذ يتأكد غسله، أما إن كان يسيرا فهذا غالبا يغسل ولا يحتاج إلى أن يدقق في غسله، لأنه حينئذ يكون كالجلد. أما إن كان كثيرا فحينئذ لا بد من أن يتأكد من غسله. كذلك يجب أن يغسل ما على أعضاء الوضوء من وسخ متراكم، لو كان على أعضائه شيء لا بد من أن يغسله ما استطاع، فإن لم يستطع أن يزيله فحينئذ إن كان يمنع من وصول الماء فلا يصح الوضوء ولا بد من إزالته، ف فإن كان لا يمنع فحينئذ يصح الوضوء لأن الماء ينفذ منه. ومن الذي لا يصح به الوضوء مواد الطلاء كالدهانات وغير ذلك. ومن الذي يصح به الوضوء الحناء ونحوها من الألوان. لو أن رجلا كتب على يديه بقلم من الأقلام وتوضأ حينئذ نقول يصح، لأن الحبر لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإن أبين بعض الأعضاء لا بد من غسل ما بقي. كذلك إن كان كثير الشعر أو كان به وسخ لا بد من أن يصل الماء إلى جميع منابت الشعر، ولو طال الشعر لا بد من أن يغسل كله، لا بد من أن يغسل كله. ثم قال ومسح بعض الرأس مطلقا بماء. مسح بعض الرأس أي مسح الرأس بما يسمى مسحا، فلو مسح شعر أو بعض شعرات حينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه مسح الرأس. والصحيح خلافا لكثير من المتأخرين، الصحيح أن الباء تأتي في اللغة للتبعيض كما قال الإمام الشافعي، والإمام الشافعي حجة في اللغة، فإذا نقل عن العربي أو إذا قال الباء تأتي للتبعيض فقوله حجة، قوله حجة، وهو ظاهر الآية، والأدلة ذكرناها في شرح متن أبي شجاع وهي كذلك موجودة في المطولات. الدليل على ذلك قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بناصيته وعلى عمامته، ولو كان يجب مسح جميع الرأس لخلع العمامة، إذن يكفي مسح بعض الرأس، فهذا القدر المجزئ في الوضوء. والأحسن أن يمسح جميع الرأس ذهابا وإيابا، أي أن يذهب، أن يبدأ من مقدم رأسه فيرجع إلى قفاه، ثم يأتي مرة ثانية إلى مقدم رأسه، كذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغسله رجليه مع كعبيهما. هذا الفرض الخامس، أي أن يغسل رجليه مع الكعبين، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ففي كل رجل كعبان يمين وشمال، كذلك القدم اليسرى فيها يمين وشمال، كعب أيمن وكعب أيسر، كما قال جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين أي معهما، أي مع الكعبين. وهذا مما يغسل، ولذلك عطف بالنصب على المغسول. أما قراءة المجرور وأرجلكم فهذا يراد به مسح الخفين على التحقيق. مما ينبغي أن ننبه عليه أنه يجب أن تزال ما تحت الأظافر من وسخ، فهذا يمنع من وصول الماء ولا بد حينئذ من إزالته. كذلك لو كان في جلده شقوق فلا بد من أن يزيل ما بها من وسخ، فإن لم يستطع أو كان لا يزال فحينئذ لا حرج عليه، لأن هذا مما يصعبه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال والسادس الترتيب مثل ما ذكر. والسادس أي والفرض السادس الترتيب في هذه الأفعال على النحو المذكور مثل ما ذكر، أي أن يغسل وجهه أولا مقترنا بالنية، ثم يغسل اليدين، ثم يمسح بعض الرأس، ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين. وهذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. ثم قال وغطسة تكفي وإن لم يستقر، يعني أنه يكفي رفع أعلى الحدثين، فإن نوى رفع الأكبر فالأصغر يرفع من باب أولى. وصورة ذلك أن يغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث، حينئذ إن لم يمكث قدر الترتيب، وهذا مراده بقوله وإن لم يستقر، فحينئذ صح، حينئذ صح منه الوضوء، لأنه يكفي حينئذ لرفع أعلى الحدثين، فالأصغر من باب أولى. ثم قال وهاك عشرا كلها تسن له. ها هنا شرع في الكلام على سننه، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.